وعن خطب خلقت له جسيم وزلزال يهد الأرض هدا ويرميك في الحضيضة بالنجوم. ألم تسمع للنبأ العظيم وعن خطب خلقت له جسيم وزلزال يهد الأرض هدا ويرمي في الحضيضة بالنجوم. ألم تسمع للنبأ العظيم وعن خطب خلقت له جسيم وزلزال يهد الأرض هدا. وهي محاضرة بعنوان الصاخة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ودل الحيارى واهدي الضالين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ودل الحيارى واهدي الضالين، واغفر للأحياء وللميتين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في ليلة مباركة، في اجتماع مبارك، في مكان مبارك بإذن الله، في حضور مبارك. أسأل الله أن يجمعني وإياه في دار كرامته، في ملتقى يقيمه إخواننا في نادي النصر. كما أن الرياضة تربية للأبدان، فلا حياة للأبدان إلا إذا حيت القلوب. لذلك أحبتي كان شعار هذا الملتقى الطيب: اعرف قلبك، اعرف قلبك. ولا بد لكل منا أن يتعرف على قلبه الذي بين جنبيه، فإن الفلاح يوم القيامة مداره على صلاح القلوب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. إنما الحياة الحقيقية إذا تعلقت القلوب بعلام القلوب. أحبتي، الماء يحيي الأرض،